ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. حصاد مأساوي. ولد رضا بوجمعة وناصر رفيق في حي صفيحي في حي تبريكت بيسلة. كان أبواهما قد جمعت بينهما الأقدار في هذا الحي الذي استقر به في مطلع سبعينيات القرن الماضي. كانت عائلة رفيق تنحدر من تادلة، بينما كانت أسرة بوجمعة من الحوز، وقد نشأت بين الأسرتين علاقة متينة تقاسم من الأيام حلوها ومرها، ومن اللحظات أكثرها سعادة وأخرى أشدها ألما. ولأن أحمد بوجمعة والد رضا كما عبد الله رفيق والد ناصر ذاق مرارة الفقر والجهل، فقد نشأ لديهما إصرار على تنشئة أبنائهما على التعلم وتوجيههما قدر الإمكان الوجهة التي تتيح لهما حياة أفضل. وهكذا فضلا عن علاقة الجوار جمعت بين رضا وناصر زمالة المدرسة. كان يذهبان سويا ويعودان معا من المدرسة، لا يفترقان إلا عندما يأوي كل واحد منهما إلى براكة أسرته. في العام 88-900 حصل ناصر على شهادة البكالوريا في العلوم الرياضية، كان تلميذا نبيها، بينما حصل رضا على البكالوريا في الآداب العصرية، كان أميل إلى الآداب والفنون، وكان ذلك يتلائم مع موهبة الرسم التي كانت لديها. التحق ناصر بكلية الطب بينما التحق رضا بكلية الآداب. في تلك السنة وبشكل مفاجئ توفي عبد الله رفيق والد ناصر، ولما كان الأكبر بين الأولاد فقد اضطر إلى الانقطاع عن الدراسة وتحمل عبء الأسرة. اجتاز مباراة الولوج إلى مدرسة تكوين الممرضين. لم يكن رضا قد توفق في اجتياز السنة الأولى، إذ كان يمضي أغلب أوقاته في رسم بورتريهات الطالبات اللواتي صارت كثيرات منهن عشيقات له أو في حكم العشيقات. ولما تنبه سارع إلى تدارك الأمر بأن اجتاز امتحان ولوج المركز الجهوي لتكوين أساتذة الفنون التشكيلية. انتهت مدة التكوين، تخرج ناصر بدبلوم ممرض مجاز متخصص في التخدير، وتم تعيينه في أحد مستشفيات الرباط، بينما تم تعيين رضا أستاذا للفنون التشكيلية في إحدى الثانويات بالمدينة العتيقة لسلا. بعد بضعة أعوام صار الشابان يفكران في الاستقرار والزواج. لم يكن الأمر يطرح مشكلة ما بالنسبة لرضا، علاقاته الواسعة مع الطالبات في الكلية وصيته الذائع كرسام للبورتريهات كان يتيح له مجالا واسعا لانتقاء رفيقة الحياة. لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لناصر الممرض الذي لم يتمكن من التخلص من خجله، ظل وجهه يحمر ويحس بحرارة في وجنتيه كلما كلمته فتاة أو اضطر إلى الحديث إليها. في نهاية الأمر تمكن بمساعدة جاره وصديق عمره رضا من أن يتعرف على فتاة من عائلة متوسطة الحال لم يلبث أن تزوجها. اكترى كل واحد منهما منزلا، وكان ثمن الكراء يؤثر على قدراتهما المالية، ولذلك ما أن فتحت السلطات باب التسجيل أمام سكان الحي الصفيحي لتبريكت للاستفادة من بقع أرضية، حتى كان الصديقان رضا وناصر في جملة المستفيدين، ساعدهما في ذلك سمسار لمقدم الحي. حصل على بقعة أرضية مناصفة بينهما، واتفق على بناء منزل من سفل وطابقين. حصل على قرض بنكي، بعد 8 أشهر اكتمل البناء. أجري قرعة، سكن رضا وزوجته بالطابق الأول، بينما استقر ناصر وزوجته في الطابق الثاني. في الطابق الأرضي اتخذ رضا غرفة كمرسم، بينما اتخذ ناصر من الغرفة التي آلت إليه فضاء خاصا كان ينزوي إليه كلما أراد القراءة أو الاسترخاء. كان رضا يمضي كل أوقات فراغه في المرسم ويمنع دخوله عن أي كان، حتى زوجته لم تكن لتجرؤ على الدخول إلى ذلك الركن الخاص جدا، كان رضا يتذرع بأنه يعد لمعرض كبير. بعد 4 أو 5 سنوات من استقرار الأسرتين في ذلك المنزل، ولد 4 أطفال. ولد لرضا ولدان، بينما ولد لناصر بنتان. كان الأطفال في لعبهم يملؤون المنزل حبورا وسعادة، وكان ذلك الانسجام الحاصل بين الأسرتين يمنحهم فضاء أرحب من الرعاية والعناية. ولما بلغ الأطفال سن التمدرس، تم تسجيلهم في مدرسة خاصة في الحي، بما جنبهم عناء التوجه إلى المدرسة العمومية التي كانت بعيدة عن المنزل. وقد تولى تتبع دراستهم رضا أستاذ الفنون التشكيلية، كان أمرا طبيعيا، كما كان طبيعيا أن يتولى ناصر الممرض كل ما يخص المتابعة الصحية. وكلما كان يتطلب الأمر عرض الأطفال لإجراء تلقيح أو لفحص طبي، كان زملاء ناصر يقولون له إن الأطفال 4 يتشابهون وكأنهم إخوة، وكثيرا ما سأله أحدهم إن كانوا كلهم إخوة. مع التكرار صار الأمر يقلق الممرض ناصر، بل تسرب الشك إلى نفسه، خاصة وأن صديقه وجاره وحبيبه يلازم البيت، بينما كان هو كثيرا ما يمضي لياليه في الديمومة بالمستشفى. صار يشك في أبوته للطفلتين. تغيرت نظرته إلى زوجته، ولكنه ظل يكتم في نفسه ما يحس به. استغل فرصة تلقيح فأخذ عينة من دماء الصبية لتحديد فصيلة دمائهم. جاءت نتائج التحاليل تؤكد أن فصيلتهم واحدة. استشار طبيبا مختصا، فكان الرد أن وحدة الفصيلة الدموية لا يعني بأي حال من الأحوال إثباتا لرابطة الأبوة، وأن ذلك يقتضي إجراء تحليل للبصمات الجينية. تحين الفرصة. أصيب جاره بالتهاب جلدي، فاقترح عليه أن يخضع عينة من دمه للتحاليل، وكذلك تأتى له أن يحصل على ما يريد. في الوقت ذاته اقترح عرض عينات من دم الأطفال للتحليل. بعث بالعينات إلى مختبر خاص حتى لا يثير الانتباه في مقر عمله. الأيام 3 التي أمضاها في انتظار نتائج التحليلات حسبها دهرا، ثم جاءت النتائج لتؤكد أن الأطفال 4 الذكور والإناث هم لرضا. تأكد لدى ناصر ما كان شكا حسبه في لحظات وسوسات من الشيطان. ما الذي سيفعله الآن؟ في ذلك اليوم لم يعد إلى البيت. أمضى نهاره يفكر، يدبر للثأر والانتقام. انتهى به التفكير إلى تصفية كل ما يذكر بالخيانة التي تعرض لها من زوجته ومن صديق عمره. كانت عطلة نهاية السنة الميلادية على الأبواب، نحن في العام 96 900 وألف. اقترح ناصر على جاره اللدود أن تمضي الأسرتان أيام العطلة في منتجع والماس. لم يكن في الأمر ما يدفع رضا إلى الاعتراض. أخذ ناصر زوجته وزوجة جاره والأطفال، ثم مضى إلى والماس حيث اقترى منزلا. كان رضا قد اقترح أن يلحق بهم بعد 3 أيام، وقد اتفق مع ناصر على أن يعود لحمله إلى والماس. كذلك سارت الأمور، وكانت تلك الفرصة المناسبة لناصر للانتقام. أمضى ليلتين في والماس، وفي صبح اليوم 3 أخذ السيارة وعاد إلى تبريكت. كان صديقه رضا في المرسم، حاول أن يدخل، ولكن الرجل اعتذر له بأنه لا يرغب في أن يطلع أي كان على لوحاته قبل المعرض. أبدى ناصر تفهمه وقال له إنه سينتظره في شقته. بعد نصف ساعة التحق به هناك. كان ناصر قد أعد براد شاي بالنعناع. لما التحق به رضا صب الشاي، وكان قد دس في الكأس التي سيشرب منها رضا مادة مخدرة لا لون ولا طعم لها. وما هي إلا دقائق حتى أحس رضا بارتخاء عجيب، ثم أغرق في النوم. حمله ناصر ووضعه على سرير، ربط إليه يديه ورجليه بعدما جرده من كل لباسه، حقنه بمخدر كما كان يفعل مع المرضى تمهيدا للعمليات الجراحية. كان معه مشرط، عمد إلى جهازه التناسلي وقطعه، ثم خاط المكان وضمده. بعد ساعة كان كل شيء قد انتهى. كان ناصر يعلم أن رضا سيفيق بعد ساعة أو أقل. نزل إلى المرسم، كانت لوحات رضا مرتبة وكانت في أغلبها لنساء عاريات. كانت على كل لوحة ورقة تحمل اسم صاحبتها، وقد عثر بينها على لوحة تظهر فيها زوجته متحللة من كل ثوب. ترك في المرسم رسالة كتب فيها أنه لما اكتشف الخيانة، خيانة زوجته وجاره صديق عمره، قرر قتل الجميع والانتحار. أقفل الباب وعاد إلى والماس، أوحى إلى زوجته وزوجة صديقه بأن رضا أصيب بوعكة صحية ويجب العودة إلى سلا. ركب الجميع السيارة، وما أن ابتعدت عن والماس ببضع كيلومترات حتى هوى بها في منحدر سحيق. مات كل من كانوا في السيارة. في سلا لما أفاق رضا وتخلص من مفعول التخدير، وجد نفسه مربوطا إلى السرير. لم يكن لديه من سبيل سوى الصراخ. سمعه أحد الجيران فاتصل بشرطة النجدة. لما اقتحم البيت وجد الرجل في الحالة التي تركه عليها ناصر، بجانبه ورقة كتب عليها سأقتل الآخرين وأنتحر، وقد تعمدت أن أتركك حيا لتذوق ثمن خيانتك. بعد أن تستيقظ ستجد نفسك رجلا في شكل امرأة، وربما حسبت نفسك امرأة في شكل رجل، وقد لا تكون هذا ولا ذاك. ملفات بوليسية. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.